ولد الهدى فالكائنات ضياء. اللهم صل وسلم بارك عليه. وفم الزمان تبسم وثناء، ولد النور، ولد النور فالكائنات ضياء. وفم الزمان، وفم الزمان، وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الحبيب الحبيب. نور قدسي اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. هو الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب. اللهم صل وسلم بارك عليه. نما بأشرف أرض فمحى الجهل والعناء، فمحى الجهل والعناء فكسى الكون من بهاه وشاحا، وحبا الليل، وحبا الليل من سنا كلما ذكر الحبيب صلوا عليه، ولا سيما في يوم مولد الحبيب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا بمولد الرحمة، مولد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكسى الكون من بهاء وشاحا، وحبا الليل، الليل، الليل، وحبا الليل من سناه الهلال. الصلاة يا حبيبي. فعليك الصلاة يا رسول الله مع خير آل ما لاح نجم في السماء ولا لا.